صلاة الله ما لاحت كهراتي على عمد خير من طبيب النجاني هذا حديث سورة باسم العالمين فهذا السكر لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى ميعها سحاني قد عجد بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي هم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كهدي أما هذا العقيق بدا وهدي حباب الحي فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجايب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا صلاة الله ما لا أسكى وادي مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله، يا حبيب الله، صلاة الله صلاة الله ما لاحت دواني على أحمد خير، على أحمد خير من ركب النجاين. ربي فارفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن.